عايز يبقى عواطف بس احزن بنفس، فأهل تكنى وبيضت عينه من الايه من الحزن. يبقى برضو ربنا مش عايزنا يجمد، عايزنا نفعل للاحداث، انما فيه فرق بين الانفعال للاحداث وحدها وبين الانفعال للاحداث مع حكمة مجريها. لازم يبقوا الاثنين ويا بعض. ولذلك الرسول علمنا الدقة الشعر الفاصلة، قال له ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع، لا نقول ما يسخط الرب. شوف المزيج، ادي المزيج الايماني اللي بيستقبل الاحداث، مش عايزه ما يبعلش يبقى راجل زي قلبه قاسي زي الحجر، لا هو يريده له ايه؟ عنده حماس. يقول ان العين لا ايه وان القلب لا يخشع، ولا نقول ما يسخط الايه وان على فراقك يا ابراهيم لا ايه محزون. يبقى ده اسمه ايه؟ حزن، مزيج ايماني، ما تاخدش حاجه ايه حاجه واحده. يعني لا يريد الله منك ان تستقبل الحدث منه فيك بحزن واحده، لانك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن، ولا يريد منك ان تنفعل لامره وتضحك من الحامل. شوف عايز حاجتين اثنين، عايز منك حاجتين اثنين، تحسن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث. يوم اللي يبقى مؤمن بالشكل ده حاجة تهمه بقى، يعني المؤمن بقى حتى اوكي ويباشر مهمته في الكون كده ويحط رجله على رجله ويعمل عمليته بإشقان كده 24 قراط، ولا تهم الأحداث لأن مجريها له حكمة. فإن كان له سبب فيها يبقى هو اللي يستاهل. لا ولا لا، هب أن تلميذا غير مجد وجه رتب، بالله له عين يزعل؟ له عين يزعل؟ يزعل على مين؟ طيب ان كان مجد ومجتهد وجه ليله الامتحان، او هو نهار نهار ما راح الامتحان ابوه جاب له تكسع عشان يسرع شويه، والتكسع حصلت له حادثه وخد الواد المستشفى والامتحان ضاع منه. ما عملش حاجه هو، يوم يقول لازم مجري هذا الحدث عليا له حكمه اعلى من ذلك. تقوم من كف عقله تقول للراجل ايه يا شيخ، والله لو كان نجح كمان السنه دي ولا كان دخل الامتحان والله كنا انصبنا فيه. ده ربنا عاملها كده. شوف كيف ادخل لطفه، كيف ادخل لطفه على المؤمنين دي. يقول انت بخير كده، دي تميمه، دي فسوخه، اسكت عشان الناس مشاقه فيه، الناس مش عارف عامله فيه ايه. لا ويمكن كده كويس، ده الواد كان مفترى علينا ويقول انتوا عايزين مني ايه، مش انا بطلع الاول وانا مش عارف ايه. فربنا عايز يخليه يتطامن شويه. اذا ساعه ما تشوف عمال المجبر بين والايد عشان يكسرها، ما تقولش ده بيكسرها، ده هو بيكسرها عشان يطلعها، بيكسرها عشان يطلعها. يبقى بقى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي عرفوا بقى، فلا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. المقابل بقى اللي ما يتبعش الهدي، كان القياس ان يقول واما من لم يتبع هداي يبقى كذا وكذا وكذا وكذا، فاستغنى عن ذلك كله وقال الايه الثانيه دي، والذين ايه كفروا وكذبوا باياتنا، يبقى معناها انهم ما اتبعوش المنهج الهدى. كفروا ايه وكذبوا بآياته. ما دام تكرم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو قال لك في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما حديث تبقى عامه، لا خوف في الدنيا ولا في الآخرة، ده كلام على الآن. طب شوف بقى المقلب اللي معمول في اخواننا دول، نقل منطقة العذاب إلى الآخرة علشان يقول لك إن اجتهدوا في الدنيا وتشوفهم كده مبسوطين ومش عارف ايه وبتاع، يبقى هم الدنيا بس اللي ليهم، عشان ما تخدعش انت وتقول ده هم ما حالتهم مش عارف ايه. حالتهم بس حالتهم كويس في العاجله، انما مأنجله عليهم في الايه في الاخره، مأنجله عليهم بالايه في الاخره. ولازم تاخد الدنيا على قد حجمها. وشوف الكلمه الدقيقه، اولئك اصحاب النار. اصحاب النار، شوف كلمه اصحاب دي، الصحبه تقتضي شده الالتقاء والتعانق والتماسك، فكان النار تتعشقهم وهم يتعشقونها. طب ويتعشقونها ليه؟ ما لك شوف بقى، ده بتحصل للواحد منا حين يذنب ذنبا ويجيب اي حاجه ويضرب نفسه، مش كده؟ يقول انا استاهل. هم لما يشوفوا بقى النار هتجيلهم ساعه من ساعات النفس، يقول والله احنا نستاهل النار دي، احنا نستاهل، ما كناش نظن ان المساله